وما يستوي الأعمى والبصير ولا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من وما أنت بمسمع ما في القبور إن أنت إلا وما يستوي الأعمى والبصير ولو الظلمات ولا ولو الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما أنت بمؤمن من في القبور إن أنت إلا وما صدق الله.